الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وجوب الحج إذا وجد الزاد والراحلة. قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا من حسن الاستنباط لما ترجم به، وهو أن الله أمر بالتزود في الحج، وذلك خلافا لما كان يفعله أهل اليمن من ترك التزود مع سؤال الناس من أموالهم. فالله عز وجل أمر بالتزود، فدل ذلك على أن من وجد الزاد لزمه المسير، ومن لم يجد الزاد لم يلزم المسير. والآية في الأمر بالتزود وبيان أن خير الزاد لرحلة الآخرة هو تقوى الله عز وجل. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة. الحديث أخرجه الشافعي والترمذي وابن ماجه، وفيه إبراهيم ابن يزيد الذي روى في إسناد الشافعي وهو متروك، وله طريق أخرى عند الدارقطني في سنده محمد بن الحجاج المصفر وهو ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وعن أنس عند الحاكم والدارقطني، وعن عائشة عند الدارقطني والبيهقي، وعن جابر وابن مسعود وعمر بن العاص عند الدارقطني. فالحديث قوي لشواهده الكثيرة، كل منها فيه ضعف، ولكن بمجموع الطرق يقوى الحديث. كما ذكرنا، الآية دالة على وجوب التزود، أو أنه يلزم السفر لمن استطاع تحصيل الزاد، فالآية دالة على ذلك. وأما الراحلة فإذا كان السفر في الجهاد وهو أثوب وأعظم، لابد فيه من دابة تنقل الإنسان، كما دل عليه القرآن، قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فوجوب ذلك في الحج، وجوب أعني بذلك أنه شرط في وجوب الحج أو لا. إذا كان الجهاد يسقط بعدم وجود الراحلة، فالحج يسقط بالأولى بعدم وجود الراحلة. ويعني الخلاف ليس إلا في المكي الذي يستطيع المشي ونحو ذلك، ممن كان يقيم بمكة، وهو أن يستطيع أن يذهب راجلا على رجليه، هل يلزمه الحج؟ فمن قال بعموم نشرت وجوب الحج الزاد والراحلة، قال: لا يلزمه الحج حتى لو كانت المسافة قريبة. ومن قال أنه لا يلزم الراحلة، قال أنه يلزمه أن يحج ماشيا، والجمهور على اعتبار الزاد والراحلة. الشعث هو الأشعث الرأس غير المسرح، وذلك أن المحرم يترك تسريح الرأس. والتفل يعني به رائحة العرق ونحو ذلك لأجل عدم استعمال الطيب. فهذا الحاج. يعني المقصود وسيلة المواصلات، الراحلة معناها وسيلة المواصلات. هي أصلا صورة الترجمة اللي بقى فيها ناس، يعني واحد بقى مش الراحلة الطيبة اللي هو يوصل بيه المشقة. ما هو لا بد فيه من مشقة طبعا، مسافة من مثلا من مكة إلى عرفة لا شك فيها مشقة. قال الشاعث التفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال: العج والثلج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثلج نحر البدن. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج. يبقى التعريف منه من هذا الكلام أن العبد لا يلزمه الحج، أن غير المكلف كالصبي والمجنون لا يلزمهم الحج. القادر يعني العاجز لعدم قدرته على السفر أو عدم استطاعته الانطلاق من بلده لأي سبب كان لا يلزمه الحج. الصحيح أن العاجز بنفسه يمكن أن يكون قادرا بغيره، وهو إذا كان ميؤوسا من شفائه ولكنه قادر بالمال على أن يجعل غيره يحج عنه، فالصحيح أنه يحج عنه. لكن بتكلم على القدر المتفق عليه، متفق عليه أن القادر يلزمه. طب غير القادر فيه خلاف أن يحج غيره عنه أم لا؟ قال: إذا وجد الزاد والراحلة. زاد بمعنى ما يكفيه ذهابا وإيابا زائدا عن حاجة من تلزمه نفقتهم من أهله وعياله. والراحلة كما ذكرنا وسيلة المواصلات التي توصل إلى بيت الله الحرام. وأمن الطريق معنى لم يرد به أعداء ولا قطاع طرق ولا نحو ذلك. واختلفوا في وجوب ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، فذهب جماعة إلى وجوبه لما روي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. وقال ابن حجر في ترجمة بشر أبي عبد الله الكندي: لم يصح حديثه، يعني هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف فعلا ولا نحتاج إليه في إثبات وجوب ركوب البحر للحاج، لأنه معلوم أن أكثر البشر أكثر الناس يحول بينهم وبين جزيرة العرب التي تحوطها البحار من كل جهة في طريق وصولهم إليها بحار. والله أوجب الحج على الناس عموما، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما ذكرنا عامة البشر عامة الناس خارج الجزيرة العربية أكثر الناس خارج الجزيرة العربية، ولا بد أن يمروا على بحار، فكيف نقول أنهم لا يلزمهم ذلك؟ فالصحيح أنه يلزم لعموم الآية: وهؤلاء استطاعوا إلى البيت سبيلا. قال في استدلال بهذا الحديث: أراد بهذه الكلمة تهويل أمر البحر وخوف الهلاك منه كما يخاف من ملامسة النار. قال الشعبي: ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحج. وقال الشافعي: ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحج. الظاهر أنه يلزمه ركوب البحر للحج. يقول: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس. قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. هذه الشعيرة قرينة هذه الشعيرة، وأتم الحج والعمرة لله. وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ذكر الترمذي عن الشافعي قال: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، ليس فيها شيء ثابت بأنه تطوع. ونقل العينين في ابنته عن شيخه الحافظ قوله ما حكاه الترمذي عن الشافعي ان لا يريد بها انها سنه ليست بواجبه، يعني سنه ليس بالمعنى الاصطلاحي للسنه اللي هي النافله، بل سنه بمعنى ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، لانه قال لا نعلم احدا رخص في تركها، لان السنه التي يريد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعا. يعني هل يرخص في ترك الركعتين قبل الظهر؟ آه طبعا، بالأمان لم يصليها لم يكن عليه حرج. فالسنة بهذا الاصطلاح الحادث وهو التي بمعنى النافلة لا يمنع من تركها. فإذا قال لا أعلم أحدا رخص في تركها فهذا يدل على لزومها. والأدلة على وجوب العمرة ما استدل به ابن عباس رضي الله عنه أتم الحج والعمرة لله، مع أن فيه نظر على هذه القراءة، لأن الإتمام لا نزاع فيه بين العلماء، فهم يقول حتى من يقول أنها نافلة وحتى من يقول قد اعتمر عمرة الإسلام، الكل يقول من اعتمر عمرة الإسلام فأراد أن يعتمر ثانية فدخل في المناسك يلزمه أن يتمها. فأتمه بمعنى إيه؟ إذا أحرم بالحج أو بالعمرة يلزمه الإتمام. والأحسن منه الاستدلال بالقراءة الأخرى وأقيم الحج والعمرة لله، هذه ظاهرة في الوجوب. وكذلك أوضح منه الاستدلال بالحديث وحديث جبريل وهو عند ابن خزيمة وأنت حج وتعتمر، عندما ذكرها عن أركان الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأنت حج وتعتمر، وهو حديث صحيح يدل على لزوم العمرة والحج. فهناك عمرة للإسلام وحج للإسلام، يلزمه أن يعتمر عمرة في عمره أي وقت كان، ويلزمه أن يحج حجة في عمره. لا يلزم الترتيب، يمكن أن يحج أولا ويمكن أن يعتمر أولا. يقول وذهب قوم إلى أنها سنة اللي هو العمرة، وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأصحاب الرأي. جاء في الموطأ العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال الزرقاني أي سنة مؤكدة آكد من الوتر، وهذا هو المشهور في المذهب. وده فيه شبهة وجوب أو نوع وجوب، لأن المؤكد سنة مؤكدة عند المالكية لا يجوز أن يواظب على تركها، إذا واظب على تركها يعاقب، ترد شهادته وترد شهادته. إذا اعتمر مع حجته قارنا أو متمتعا أجزأ ذلك عن عمرة الإسلام. قال الزرقاني في مذهب مالك سنة مؤكدة أكد من الوتر، هذا هو المشهور في المذهب. وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه. وقوله لا نعلم أحد من المسلمين أرخص في تركها حمل على السنية، لأن تركها لا يرخص فيه بل ثمت سنة يقاتل عليها، وحمله بعضهم على الوجوب، وده ظاهر الكلام. به قال ابن حبيب وابن الجهم من المالكية. ومسألة سنة يقاتل عليها دي فيها نزاع بين العلماء. الصحيح إذا قلنا بأنه يقاتل من امتنع من هذه السنة فالصحيح أنها واجبة، ولا يقال هي سنة مستحبة، فإن كلمة الاستحباب ده معنى لا يأثم تاركها، فكيف يقاتل الطائفة، تقاتل الطائفة إذا امتنعت من مستحب حتى لو امتنعوا طالما انهم اقروا بها. بالنسبة للمالكية للحنفية جاء في الدر المختار لحصكفي والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها. حتى المذهبين اللي هم المالكية والحنفية عندهم وجه بوجوب العمر. يقول وبه قال ابن نجيم في البحر الرائق واختاره في البدائع، وقال إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب. ونقل ابن عبدين أن الظاهر من الرواية السنة، فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع. الصحيح وجوب العمرة لما ذكرنا. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يحج أن يعتمر به، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. حديث جبريل وأن تحج وتعتمر من أركان الإسلام، وأن الاستدلال بالآية وأقيموا الحج والعمرة لله، والاستدلال بحج عن أبيك وأعتمر. باب حج النساء. عن عائشة أنها قالت يا رسول الله نور الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد، أنا عارف، أنا أريها وشايفها كده، هي متشكلة غلط عشان شفتوها كده. قال هذا حديث صحيح. وقال معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة قال جهاد كن الحج، خرجه البخاري. وهذا دليل على فضل حج المرأة، وأن ذلك هو جهادها، جهاد الضعيف. فلهن أفضل الجهاد بالنسبة لهن، وهو الحج والعمرة. قال باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال انطلق فاحجج بامرأتك. قال لا يخلون رجل بامرأة، هذا الحديث متفق على صحته، لا يخلون رجل بامرأة أي إلا ومعه ذو محرم منها، امرأة أجنبية، فأن يجتمع في مكان واحد ليس معهما ثالث. هذا الحديث يدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، فأما إذا كان معهما ذو محرم منها فلا يحرم، لا تحرم خلوة. وأما إذا كان هناك مجموعة من النسوة الثقات أو امرأة أخرى، فظاهر الأدلة مجموع الأدلة أنه لا تحرم الخلوة، وذلك أنها ليست بخلوة، أو أنها أن المرأة الأخرى، وإذا خصوصا إذا كانت محرما للرجل أو مجموعة النسوة الثقات قمن مقام المحرم. في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تصلي ولا نصلي، إنك تقرأ ونقرأ، فصليت بهن 8 ركعات. فدل ذلك على أن رجل مع مجموعة نسوة في دار ليست بخلوة. ودخلت أم هاني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل يوم الفتح وفاطمة تستره بثوب، فدل ذلك على أن رجل وامرأتان ليس بخلوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان أن الرجل إذا دخل على امرأة مغيبة ومعه رجل أو رجلان فليس بخلوة. قال لا يدخلن أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فمجموعة رجال ثقات وامرأة ثقة ليس بخلوة، والله أعلم. قال ولا يحل لامرأة أن تسافر، هنا أطلق الحديث. في بعض الروايات في حديث أبي سعيد قال سافر مسيرة 3 أميال، في حديث أبي هريرة بيوم وليلة، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مسيرة 2 يومين، حديث ابن عمر مسيرة 3 أيام، وروايات أخرى. عمل أكثر علماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد ل3 أيام أو 2 يومين أو يوم وليلة عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، لأن ده من باب العمل بالمفهوم، علشان وإلا فإحنا نقول هنا في الباب ده ذكر بعض أفراد العام لا يخصه. لا تسافر أي سفرا، أي سفر، فده فعل منفي في السياق، فعل منفي يعم لا تسافر سفرا، في تأخذ مفعول المطلق بتاعه يبقى نكرة في السياق النفي فتعم. لا تسافر أي سفر، فكل ما سمي سفرا لم تخرج المرأة إلا معها ذو محرم، سواء كان لحج او لعمرة او لغير ذلك، لان الواقعة التي وقعت لهذا الرجل الصحابي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقب هذا العموم عن السفر للحج، فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الغزو من اجل ان يحجز بامرأته، فدل ذلك على قطعية دخول الحج سفر الحج في هذا العموم، لان العموم اذا ورد على سبب فهو قطعي، هذا السبب قطعي الدخول في ذلك العموم. هو ورد عموما وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن دخول الحج في هذا العموم فأخبره بأنه داخل، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هل يقوم غير المحرم مقامه مثل النسوة الثقات مثلا؟ هذا مذهب الشافعي رحمه الله، والجمهور يرون أنه لا بد من المحرم، وأن غير المحرم في السفر لا يقوم مقامه بخلاف الخلوة. لما ذكرنا من أدلة في الخلوة؟ الخلوة وجود النساء الأخريات والرجال الآخرين يمنع الفتنة المتخوفة من الخلوة، ومن أن يكون الشيطان ثالثهما يوسوس لهما بالشهوة. وأما السفر فمظنة هلاك، ولذلك المحرم لا يقوم غيره مقامه، والله أعلى وأعلم. لكن المسألة اجتهادية، لأنهم احتجوا بأدلة فيها كسائتي بيانها إن شاء الله، لكن ظاهر الأدلة عدم جواز سفر المرأة ولو لحج الفريضة إلا مع ذي محرم. وكما ذكرنا في هذا الحديث دلالة على أن حج الفريضة يقدم على جهاد التطوع، لقول الصحابي يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت يعني كتب اسمه ممن سوف يخرج في الغزوة الفلانية، ومع ذلك فامرأته انطلقت حاجة فقال انطلق فاحجز بامرأتك، وأمره أن يترك تلك الغزوة. دل ذلك على أن حج الفرض مقدم على جهاد التطوع الذي هو جهاد فرض الكفاية، غيره يقوم مقامه فهو في حقه تطوع. قال هذا حديث متفق على صحته. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم. والمحرم هو كل من حرم نكاحه على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، يعني المحارم هم كل من يحرم أن ينكح تزوج امرأة مؤبدا، فإذا المؤقتين مسمومش محارم، المحرمين مؤقتا مسمومش محارم. يعني واحد يقول لك دي محرم مؤقت، مفيش حاجه اسمها محرم مؤقت، في محرم مؤقت، اما محرم مؤقت مفيش حاجه اسمها محرم مؤقت. يعني زوج الاخت هو ده محرم مؤقت؟ لا، مش محرم اصلا، اسمه ايه؟ محرم عليها انه يتزوج، هي محرمه عليه وهو محرم عليه، زي زوجات المؤمنين المحصنات من النساء، كل امراه متزوجه فهي ايه؟ محرمة، وليس هو المحرم عليها ومحرم عليها فكذلك، انما بيقول بسبب مباح لحرمتها، يعني احتراز ان في بعض المطلقة ثلاثة مثلا، فهذا هذا ليس على التأبيد. الملاعنة يحرم نكاحها على التأبيد، ومع ذلك ليس هذا بسبب الحرمة وانما بسبب اللعنة، بسبب الحرمة حرمتها اللي هي علاقة القرابة القوية اللي هي جعلت لها حرمة وجعلت لها منزلة. الغرض المقصود، قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. هذا حديث صحيح متفق على صحته. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي والحسن البصري، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك والشافعي، والأول أولى لظاهر الحديث، رغم أن البغوي شافعي إلا أنه يقول الأول أولى لظاهر الحديث. وفي قول عند الشافعي تكفي امرأة واحدة ثقة في قول نقله الكرابيسي مش مجموعة وصححه في المهذب. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. قال حافظ الفتح وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها. قال أي سفر في طريق آمن وفي رفقة آمنة أو مجموعة نساء ثقات يبقى يجزي. استحسنه الروياني قال إلا أنه خلاف النص. المشهور قول الشافعي أنه لا تسافر أي سفر إلا سفر واجب اللي هو الحج والعمرة إذا كانت في مع رفقة آمنة من نسوة ثقات أو امرأة واحدة على قول. والأكثر الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يرون عدم جواز وعدم لزوم الخروج وعدم جوازه إذا لم تجد رجلا محرما منها. قال وروي أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أخرجه البخاري في صحيح. الحمد لله. يقول وأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة يعني ابن شعبة أي في زمن ولايته على الكوفة، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. وروى أحمد عن أبي واقد الليثي عن أبيه عن من طريق واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حدة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، أي الزمن ظهور الحصر يعني المنازل. إسناده صحيح. زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب فقال لا تحركن دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أمهات المؤمنين يعني محارم لجميع الأمة، لأن جميع رجال الأمة محرم أن ينكحن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولحرمتهن ومكانتهن، فهن أمهات للمؤمنين. فلذلك رأى أنهن جواز أن يسافرن. ويحتمل أن يكون في الرفقة بعض محارمهن، وأمر عثمان وعبد الرحمن ليكونوا برفقتهن ورعاة لمصلحتهن وحاجتهن. ويحتمل أن عمر كان يرى أن الرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم لأجل أن هذه الواقعة محتملة، فلا يصح الاحتجاج بها على ترك الحديث. الله أعلم. قال أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب أو الأسيرة المسلمة أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوحدة، بمعنى أن هذا سفر ضرورة يلزمها ذلك، لأن خوف الوحدة ربما أهون من أيدي الكفار أن تكون أسيرة مسلمة. وكذلك إذا أن لو أن امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة، كما وقع من صفر بن المعطل مع عائشة رضي الله عنها. وأي امرأة تركتها رفقتها ترجع إلى بلدها منفردة، يعني بالضبط كده لو امرأة حائض مات حاضت قبل أن تفيض بالبيت وتركها زوجها ومحرمها ماذا تصنع؟ هو الذي أثم وتركها، يلزمها أن ترجع أن تنتظر وتكمل الحج وحدها. باب حج الصبي. قال السائب بن يزيد حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. أخرجه البخاري في باب حج الصبيان، يعني مشروعية ذلك واستحبابه تعويدا للصبيان هذه العبادة وطلبا للهداية الحاصلة من بيت الله الحرام، عند بيت الله الحرام، قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبيت هدى للعالم كل صغير وكبير، ولذلك هذه العبادة هي العبادة الوحيدة التي يشرع أن يفعلها الصبيان دون سن التمييز، بل يمكن أن تؤدى عنهم وهم في المهد. الصبيان إنما يشرع أمرهم بالعبادات بعد سن السابعة إذا أكملوا 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. فكذلك الصيام. أما الزكاة فإنها تؤخذ من أموالهم وإن صغروا، لأنها عبادة مالية للفقراء حق فيها، فمراعاة لحق الفرد أخذت. أما الحج فهو عبادة بدنية يؤديها الصبي دون سن التمييز، دون 7 سنين. الحديث طبعا يدل على 7 سنين، لكن الحديث الآتية تدل على مشروعية ما دون السبع. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل رجع، فلما كان بالروحاء مكان لقي ركبا فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث المحفة من الهودج بلا قبة، بلا ستار، يعني زي المحفة، محفة معروفة اللي هو البتاع اللي بيشيلوها على أكتافهم أو على بعير يوضع فيها الكبير أو الصغير. وهنا لم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر صبيه، الظاهر أنه محمول في المحفة لكونه صغير جدا يعني، فأخبر أن له حج وللمرأة التي حملته أجر. وإن دي رفعت امرأة صبيا لها، ده دليل هو ايه؟ صغير ايضا. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألي هذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك اجر. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: فيه دليل على ان الصبي له حج من ناحية الفضيلة، وإن لم يحسب عن الفرض. وده باتفاق العلماء أن أي صبي حج وكان قبل البلوغ ثم أدرك وبلغ كان عليه حجة أخرى، كالعبد كذلك إذا حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. يقول: وذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا حج للصبي، يعني ما يشرعش، يعني ما لهش ثواب، والسنة أولى ما اتبع. وقال السائب بن يزيد: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يحرم بنفسه، وده من سن التمييز، وإن كان لا يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه، وليه الذي ينوي عنه أنه محرم ويلبي عنه. قال: ويجرد الصبي، يعني يلبس إزار وإيه ورداء إذا كما ذكرنا، ويمنع الطيب، يبقى نمنعه من تغطية راسه ووجهه ونمنعه من الطيب وما يمنع منه الكبير. ثم إن لم يطق المشي يطاف به محمولا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه. وحكم المجنون حكم الصبي، وهذا فيه احتمال. حكم المجنون يمكن أن يختلف عن حكم الصبي، لأن المجنون لا يؤمر بالعبادات ولا يعني غرض في حصول العبادة منه، أو لا يعني لم يدل دليل على هذا القياس. الصبي يعود ويهدى ويكون أسباب هدايته في المستقبل، أما المجنون فلا يتصور منه الإدراك والعقل. يقول: وإذا ارتكب الصبي، لا ده مطلوب له الهداية في المستقبل. إذا ارتكب الصبي المحرم شيئا من محظورات الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه، وإن أحرم به وليه فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي أو في مال الصبي، لان الولي المفروض ما لا يفعل اي تصرف في مال الصبي فيه تنقيص لهذا المال. قال ولو حج صبي ثم بلغ لا يكون حجه محسوبا عن فرض الاسلام. وكذلك العبد اذا حج ثم عتق فلو بلغ او عتق بعد الاحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية يحسب من فرض الاسلام عن فرض الاسلام. يعني اعتق يوم 8 او بلغ يوم 8 وهو محرم فوقف بعرفة محرما بالغا او حرا اجزاه ذلك عن حجة الاسلام، لان اركان الحج كلها وقعت بعد البلوغ. اعتق يوم عرفة وهو بعرفة، ان الاحرام موجود والاحرام احد اركانه هو موجود قائم ما زال، ويوم عرفة ما زال ادركه، وهكذا في سائر الاركان يؤديها. ولو ادرك اخر ساعة من ليلة النحر. يقول وروي عن ابن عباس انه قال ايما مملوك حج به اهله فمات قبل ان يعتق فقد قضى حجه، وان عتق قبل ان يموت فليحج، وايما غلام حج به اهله فمات قبل ان يدرك فقد قضى حجه، وان بلغ فليحج. اخرجه الحاكم والبيهقي وابن حزم في المحلى، ورجاله ثقات. صححه ابن حزم. نعم. طواف الصبي المحمول يبدأ. الصحيح من اقوال العلماء ان الطواف يصح للحامل والمحمول معا، وهذا ما رجحه ابن قدامة رغم انه خلاف المذهب. المذهب انه يقع للمحمول فقط اذا كان ناويا له الحامل، و يعني اذا نوى نفسه وقع عنه ان لم يكن قد ادى ما يلزمه عن نفسه. ورجح هو ان كل منهما ان الولي اذا نوى انه ان الطواف للاثنين جاز ذلك، وده الصحيح. وعلى العموم العجله المعاصره ليست حملا، ليس فيها هذا الخلاف. العجله بتاع ديده بيزق فقط يدفع، لان هو واقف على الارض، ما ما ما جاله زي الدابه اذا ايه اذا ركبها ونخسها غيره. فالخلاف موجود في صورة الحمل الكامل، عارفين الصورة الطفل اللي شايلينه على ايديهم، وكذلك في صورة ايه الناس اللي بيحملوا على الايه على الخشب على المحفة. فهذه الصورة هي اللي فيها الايه الخلاف، ولكن العجلة ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث ده حديث صحيح وروي مرفوعا وهو حديث صحيح. هو معلوش اصلا، هو معلوش اصلا قضى حجه التطوع، يعني اجزاه عن حج التطوع. اذا بلغ وابوه اللي صرف له المصاريف، او اي واحد تطوع له بانه هيصرف عليه في الحج وقبل هو ذلك، فذلك يجزئه، فابوه هو اللي حججه ويجزئه ذلك. قولوا قول هذا واستغفر الله. عليكم السلام. هل لبس الملابس المستوردة من بلاد الكفر تجوز؟ إذا كانت ليست من الثياب الخاصة بالكفار تجوز. لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين. هل إذا الإنسان بلع قنامة ظفر صغير أو شعرة أو جلدة يعتبر أكل ميتة؟ لا، قنامة الظفر والشعر لا يعد ميتة. الجلدة الصغيرة من الإصبع تعد ميتة. ما ينفعش يتعمد ياكلها.